تساءلوا فيما بينهم فذهب حبر كبير منهم ومعه بعض الناس من اليهود وقالوا يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما قد علمنا مدتك من هذا الحرب هل نزل عليك غيرا قال نعم نزل علي طاسين إنهم حسبوه جزوها 300 سنة قالوا إذا كيف نتبع نبيا مدته 30 سنة أو 300 سنة قال هل نزل عليك غيره قال نعم وقرأ عليهم حروفا أخرى مما نزل قالوا هذا كثير فحسبوه فأوصلوه إلى 700 سنة الشاهد هذا مما لا يقال ولا معنى له ولا تدل عليه هذه السورة إنما ذكرناه لأن بعض المفسرين تعرض له وينتبه طلبة العلم أن هذا ليس من الحق في شيء ولا يدل على ذلك نعم وقال قطب وغيره يا إشارة إلى حروف معجم كما تحديتكم بنقل من هذه الحروف التي عرفتم فقوله ألف لام ميم بمنزلة قول ألف باء تاء تاء لتدل بها على 29 حرفا وقال قوم هي أمارة قد كان الله تعالى جعلها لأهل الكتاب إنه سينزل على محمد كتابا في أول سور منه حروف مقطعة وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول والقولان الأولان في أول من فسرها ابن عباس قريبين من بعض لما قال أنها أسماء الله ولا يعلم كيف تأليفها ألفها الآن هذا هو تأليفها لما قال أنا الله والراء أنا الرحمن والميم أنا الملك هذا هو ما قال لا يعلم تأليفها هو ألفها الآن هذا هو تأليفها هذا المراد بتأليفها القول هذا السابع يعود إلى القول الأول والثاني نعم وقال ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يا حروف كل واحد منها إما أن يكون من اسم من أسماء الله وإما من نعمة من نعمه وإما من اسم ملك من ملائكته أو نبي من أنبيائه وقال قوم هي تنبيه كيا في النداء قال قوم هي تنبيه هو المعنى الذي قال افتتاح لإلقاء السمع التنبيه لما تقول يا زيد ويا عمر يا فلان يا قوم يا ما لها معنى إن بعض اللغات أهل الرطانات يأتون بشيء آخر يعني إذا أراد أن يزعقوا على شخص وينادوه جاءوا بحرف ما للتنبيه قال يا لا معنى لا هي للنداء القصد إلقي سمعك إلي قد تنادي بغير هذا قد تقول يا زيد لكن لو صفقت لو طرقت لو قلت زيد بصوت عاجك وين عمى النداء أراد أن يقول أن هذه الحروف هي من باب التنبيه هو المعنى الذي قلنا أول أن حروف مقطعة لإشعار الناس الانتفاض إلى النعم يعني بمعنى أن هذا الذي أوصله إلى 12 قولا متداخلة قد تبقى على قولين أو 3 أقوال نعم القول بمعنى التنبيه وهو القول الذي قاله قبر في السابق أليس كذلك؟ قريب من بعض نعم قال القاضي أبو محمد والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التأويل لأن إذ العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها أراد يقول الآن بعد أن قلنا أن هناك قولان منهم من وكل علمها إلى الله عز وجل منهم من فسرها قال أنا أميل إلى تفسيرها هذا قصد المصنف نعم لأن نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها ووضعت بدل الكلمات التي الحروف منها قول الشاعر قلنا لها قفي فقالت قافي أراد قالت وقفت كقول القائل بالخير خيرات وإن شرف ولا أريد الشر إلا أنساه أراد استدل أن بعض الأهل العربية أو من العرب من نطق شعرا واقتصر على حرف على أول الكلمة أو آخر الكلمة منها ويفهم من بقية من أوائل الكلام ما المعني بهذا الحرف ويقول لما كان ذلك واردا لما كان ذلك واردا في لسان العربي وكذلك القرآن نزل بهذا اللسان فلا يخرج عن منهجه كما جاء في أوائل الكلام المعنى منه اختصارا. نعم. قرأت لا تقل ألم ألف لام ميم لا تنطق ألم وإن كانت الكتابة هكذا واضح فإذا نطقت بها تقول ألف لا تقول ألف بالتنوين ثم تأتي باللام بعدها لا الوقف فيها وقف انتهاء ألف لام ميم وإلا لو كتبت هكذا بأسمائها إن قلنا بما تقدم أن ألف ألف لام ميم هي أسماء ليست حروف يعني لو كانت حروفا لو قرأت ألم أو طسن أو حم ما قرأناها لم ننطق بالحرف وإنما نطقنا بأسماء الحرف ولذلك قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لما مثل قال لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف بمعنى أن والحرف في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في لغة النحويين المتأخرين لأن الحرف قسيم الكلمة لأن كلمة قسم إلى اسم فعل حرف ليس هذا في لغة النبي ليس في هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحرف يطلق على الكلمة ولما قال ألف حرف عن الكلمة حرف واللام اسم هذا الحرف حرف والميم اسم هذا الحرف حرف إذا قال ذلك هذا فيه داء اسم إشارة ولام حرف وكاف الخطاب حرف الكتاب حرف واحد ما يقال الألف اللام التعريفية حرفان بعشرين حسنة ولا يقال الكتاب حرف آخر لا كتاب واحد حرف الشاهد أن هذا أرجح من ممن جعل الحروف حروف التهجد الشاهد هنا أن أراد المصنف أن يقول أن ألف لام ميم تنطق هكذا بإسكان آخر الحروف هكذا القراءة الشرعية والقراءة تأتي عن التلقي لا بد أن يتلقاها ناس عن ناس حتى تبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها توقيفية نعم والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعرفها صح يعني قد نقصت عنها إلا إذا إيه؟ إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعرفها يعني لو سميت إنسان نون أو ياسين لك أن تقول ياسين وزيد ولك أن تقول نون والقلم لكن لما كان هذا القرآن هكذا يوقف عليه بالسكون تقول نون والقلم لا أدري هل هناك قراءة غير السبعية كل نون والقلم نقرأ ونوضع الإسلام من الإعراب إعرابها مبني على معناها من فهم معناها ذكر إعرابها ومن لم يظهر له معناها لا يتأتى له إعرابها فمن جعل لها معنى قال ذلك هي معناها كذا قال إما أن تكون مبتدأ أو تكون خبر ولو كانت مبتدأ أين الخبر اسمع ما يقول المصنف نعم أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة إن كانت مرفوعة فعلى وجهين إما أن تكون مبتدأ خبر تقول فإن تقول المنزل عليكم ألف لام ميم هكذا التقدير وإن جعلتها مبتدأ ألف لام ميم فالخبر ذلك الكتاب أو ألف لام ميم كلامي أو بهذا المعنى وإن جعلتها منصوبا فتقدر فعلا قبلها أعني ألف لام ميم أو ما شابه ذلك، وإن جعلتها مجرورة فهي مقسم بها فتقول قبل، وحروف القسم معروفة هي الواو والتاء والباء، فكأنها وكذا أو بكذا أو بالتاء كذا، أراد أن يقول تظهر فيها يظهر يصح فيها الإعراب جميعه بالضم والنصب والجر. اقرأ. ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب، فذلك إذا جعلناها مبتدأ فإما خبره يكون الكتاب أو يكون خبره لا ريب فيه أو يكون خبره لا ريب فيه. أخرى. ذلك الكتاب، كلمة ذلك والكتاب المشار إليه هو الذي بين أيدي القراء، معنى القرآن، أشكل على كثير من المفسرين، واضطر بعضهم أن يقول ذلك أي هذا الكتاب، فجعل ذلك بمعنى هذا، وهذا التفسير سمى تقريبي أي تقريب للأذهان، وليس هو المعنى الصحيح. لأن ذلك للبعيد وهذا للقريب، فلا بد من توجيه يوافق هذا الكتاب المعجز المنزل من عند الله عز وجل، وإلا لو فسر ذلك بهذا فكأنك تعني أن هذه يصلح مكانها هذه، ليس كذلك. لما قصد الله عز وجل الإشارة إليه بالبعد لا بد له من معنى، فذلك ليس معناه هذا، إنما قاله المفسرون باب تقريب هذه المعاني لأذهان الطلبة. فلما أشار الله عز وجل بذلك وقال المفسرون أن الإشارة والمشار إليه هو هذا الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان علي الرتبة وهو كلام الله المقدس وانقضى منه من قضى في التنزيل والمقضي إذا انتهى، ولو كان قريب العهد كما لو أعطيت كتابا لفلان تقول له ذلك الكتاب الذي عندك وأنت لم تؤدي إليه إلا قبل ثوان أو قبل سويعات وتشير إليه بإشارة ذلك، لما كان هذا سائغا في لغة العرب جاء القرآن كذلك على هذا المنوال، هذا معنى صحيح، لكن هل يكتفي به طالب العلم في إظهار المعنى البلاغي بالأخذ بالإشارة بالبعيد عن أن يستعمل الإشارة بالقريب؟ لا في ذلك، فلا بد بمعنى ذلك أي الكتاب المعظم العلي ذي الرتبة هو هذا الذي بين أيديكم. نعم. نزل من القرآن، بعض أهل العلم لما رأى أن هذه أن السور توقيفية وضع السور في أماكنها، تأتي الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة على هذا الترتيب، لم يكن باجتهاد أحد، إنما كان ذاك توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا هو الصواب، ولا يعترض معترض يقول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، قال أن القراءة لا يشترط فيها مراعاة الترتيب، من قرأ له أن يقرأ آل عمران قبل البقرة وله أن يقرأ البقرة قبل كذا، هذا لا شرط فيه. أما وضعها في السور فلا بد أن تكون بهذا النسق. فإذا قيل ذلك كذلك، فما معنى إذن الإشارة هنا؟ إذا قلنا أنها إشارة إلى ماضي، ما هو الماضي؟ فقال أن إذا كانت هذه السور توقيفية، وعلمنا أن هذه السور لم تجعل في هذا الموضع إلا ولها نوع ارتباط بما قبله، فأخذ بعض المتأخرين أن يضع كتابا في تناسب وتناسق السور، هذه السور ما مناسبتها أن جاءت بعد هذه، وهذه السور ما مناسبها جاءت بعد هذه، إذا كان هناك تناسب. فقال ذلك الكتاب إشارة إلى قول المؤمنين في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فهذا الصراط المستقيم أشار الله إليه في سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، هذا الكتاب المشتمل على المبعث والمعاد وقضايا الآخرة والإيمان والأحكام، من تبعه وأيقنه وعمل بموجبه كان ذلك على الصراط المستقيم، فالإشارة إلى ما سبق من نزول القرآن عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليه. نعم. هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. نعم. ولذلك جاء بقول قيل التي هي إشارة إلى تضعيف هذا القول. نعم. هذا المعنى قريب كذلك، أن ذلك إشارة إلى الحروف التي ابتدأ بها الكتاب، وقلنا أن لو تتبعت هذه السور المبتدئة بهذه الحروف إلا وجدت فيها إشارة إلى الكتاب، يعني ما في كتاب ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وهكذا صاد للقرآن للذكر، إذا تتبعت هذه السورة التي ابتدأت بهذه الحروف إلا وفيها ذكر هذا الكتاب، فهذا معناه قريب جدا. لما قال ذلك أي تلك الحروف التي ابتدأت بها هذه السورة هو هذا الكتاب. نعم. ولفظ الكتاب مقبول من كتبت الشيء إذا جمعته وضمت بعضه إلى بعض، كتبت الفرس بضم الكاف، كتبت الفرس بضم الكاف وفتح التاء، وكتبت الناقة، ورفع الكتاب يتوجه على البدن أو على قبل الابتداء أو على عصف البيان، إما أن يكون بدل من ذلك أو عصف بيان من ذلك أو خبر لذلك. نعم. ولا ريب فيه معناه لا شك فيه ولا ارتياب به، والمعنى أنه في ذاته لا ريب فيه وإن وقع ريب للكفار. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الوقت التمام أحسن من قولك التام، الوقف التمام عند قوله تعالى لا ريب فيه، لأن لو قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ظاهره حسن له معنى، إنما رجحنا هذا القول لأنه جاء في قوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فلا يصح الوقوف هناك على لا ريب فيه، لا بد أن تقول على لا ريب. الآية التي في أول سورة السجدة لا يصح لك أن تقف على لا ريب، لا بد أن تقول لا ريب فيه من رب العالمين، فلما ظهر ذلك كذلك دل وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فدل على أن لا ريب فيه هو الوقف الصحيح التمام، أفضل ممن ذهب إلى قوله أن الوقف على لا ريب فيه حسن ليس بحسن، أحسن منه والأفضل القرآن يتوخى في إعرابه، أفضل وجوه الإعراب ويتوخى في لغاته أفصح اللغات، ويتوخى في وقوفه أتم الوقوف وأحسنها وأكملها، أن كلام الله المعجل يصان عن القل والأضعف. نعم يا أخي. قال قوم طيب لا ريب فيه استشكله بعض الناس. كلمة ريب ما معنى الريب؟ الريب فسروها بالشك، هذا يسموه التفسير أو التأويل بالمترادف، والمترادف أي الكلمة وقريب منها من معناها أو معناها بلغة أخرى، يعني بلهجة أخرى من لهجات العرب. هل الترادف في اللغة العربية موجود أو غير موجود؟ نزاع. واضح؟ أما كتاب الله يصان عن ذلك، فإن قلنا بالترادف في اللغة العربية فليس في كتاب الله لفظ يرادف آخر، فكل حرف جاء فيه فهو لمعنى، حرف معنى إيه؟ كلمة، كل كلمة جاءت فيها إنما لمعنى. فإذا قالوا لا ريب فيه لا شك هو من باب التقريب، ليس من باب دلالة تمام اللفظ لما وضع له، لا ليس هذا معناه اللغة، لكن هو من باب التقريب. طيب إذن ما معنى الشك وما معنى الريب؟ الشك هو التردد في معنى في أمر بين احتمالين، لكن الريب شك مع تهمة أو شك مع اضطراب، لا بد أن القلب يضطرب، ولذلك الشخص الذي تتهم وتخاف منه أنت في ريب منه، واضح؟ لكن لم أشك، لكن الشخص الذي ذهب ثم عاد تشك في ذهابه وعودته ليس ريب، سمى شكا. لو أخبرك زيد جاء أو لم يأتي فأنت تشك في هذا، لأن احتماله مرجوح أو راجح أو مستوي، فأنت في شك من الذهاب والمجيء. لكن الشك مع تهمة التي تخلق اضطراب في القلب هو الذي يسمى ايه؟ هو الذي يسمى ريب. عرفنا الفرق بين الريب وبين الشك؟ فلما قال الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه نفي بجنس الريب في هذا الكتاب الكريم، لا يقع في ريب على الإطلاق. لما كان هذا النفي يدل على نفي القليل والكثير من أنواع الريب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ووجدنا بعض الناس يرتابون، قالوا إذن ما معنى هذا النفي؟ فإن الله عز وجل يقول في هذه السورة بعد قليل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كيف يقول في أول السورة لا ريب فيه ثم يقول هنا لا هناك فيه أن فيه ريب؟ فيقال أن المنفي هنا أن الكتاب نفسه ليس فيه ريب، لأنه في أعلى الفصاحة وأدق الإعجاز وأظهر آيات الإحكام، وهو متقن وفي إتقانه لا يلحقه ريب ولا خلل، فإن وقع ريب فيه فالخلل في قارئه أو سامعه أو تاليه، أما الكتاب مقدس عن ذلك. فإن كان هناك ريب فالريب إنما هو في المتلقي، إما السامع أو القارئ أو المتلو عليه المخاطر، واضح هذا؟ أما الكتاب لا يراد فيه لظهور براهينه وقواطع أدلته، فلا يقع في ريب على الإطلاق، الحجج قاطعة، البراهين قوية، فلا يكون فيه ريب على الإطلاق. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.